العين في العين يتلاقينا الاثنين ينسي يا هزين ربي حفظك بالعين العين في العين يتلاقينا الاثنين يا زين ربي حفظك بالعين. شوفوا يلا يا عصارة يا ياسف فوق يا قاري يا قاري شيانا يلا جرة I'll forget you.